وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقول بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طلب ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي: وكل كلام في وجود كلامه سواء علينا نكره ونظامه. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت غيره، لأن صح لا صح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف الغير البصر بغيره. ولا صح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المجلسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن وصف التنزيل، وألزمه الحجة، فقال بشر: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل أنت. وطمع فيا، فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه بنفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. وحاد عن الجواب. فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. فقال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه بنفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محل للحوادث المخلوقة، ولا يكون فيه شيء مخلوق. وإن قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام. فهو محال أيضا، لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله بغيره هو كلام الله. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، فما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا، علم أنه صفة لله، هذا مقتطع من كلام الإمام عبد العزيز بن حيدة. وهو واضح، لأن الأمور الثلاثة لا محيد عنها. فإن خلقه قائم بنفسه قال إنه قائم بنفسه، يعني أنه بنفسه خلقه بنفسه، فلا يوجد النفس ليس هو الكلام، وإنما يسمى متكلما إذا نطق وتكلم وصنع كلامه، ثم هو ليس محل الحوادث سبحانه وتعالى، ليس فيه لا في شيء مخلوقاته جل وعلا، ولا في مخلوقات شيء من ذلك سبحانه، بل هو منزه عن ذلك، بل هو مستقر بجميع صفاته جل وعلا. وإن قال خلقه قائما بنفسه فالكلام لا يكون بنفسه، كلام عرض لا يكون بنفسه، بل لا بد أن يكون من متكلم. وإن قال خلقه غيره فلزم أن يكون كل كلام من غير كلام لله، فعلم بذلك أن الصواب أنه كلامه وأن صفته وأنه ليس واحدا من الكلام، أن يخلقه بنفسه ولا خلقه قائم بنفسه ولا خلقه قائم بغيره، بل هو كلامه سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء، ليس من مخلوق. نعم. لكن هذا معروف كلامه، ومشهور انها ثابته عن عبد العزيز معروف ومن اصحاب الشافعي. نعم. مشهور عند اهل العلم انها ثابته. نعم. النظر الجيدة مهمة. نعم. طيب والكلام هذا نعم. عبد العزيز المكي وعبد العزيز بن يحيى الكلاني أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي قدم بغداد أيام المأمون وجرى بينه وبين بشر من المدريسي مناظرة في خلق القرآن بحضرة الخليفة المأمون وصنف كتاب الحيدة أثبت فيه نص مناظرة في لبشر من هذا كلام لكن في ثبوت هذه المناظرة نظر فإنه تفرد بروايتها محمد بن حسن من أزهر الدعاء وقد اتهمه الخطيب بأنه يضع الحديث وذكر الذهبي أنه هو الذي وضعها تراجع الميزان. وعموم كل في كل موضع وعموم كل في كل موضع بحسبه ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير وكذا قوله تعالى حكاية الأمر بالقيس وأوتيت من كل شيء المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام إن مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها ولهذا نظائر كثيرة والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق وكل موجود سوى الله فهو مخلوق فدخل في هذا العموم أفعال العباد حسنا ولم يدخل في عموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره لأنه سبحانه وتعالى هو الموصول هو الموصوف بصفات الكمال وصفاته ملازمة لذاته المقدسة ولا يتصور انفصال صفاته عنه كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله لازال قديما بصفاته قبل خلقه بل نفس ما استدل به يدل عليهم فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا فما أفده من استدلال فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وقال تعالى ولا تجعلوا الذين جعلوا القرآن عظيم وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر وقال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ونظائره كثيرة فهكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا وما أفسد استدلالهم بقوله يعني بيناه وأنزلناه قرآنا عربيا أنزلنا بهذا الوصف تكلمنا به بهذا الوصف بلغة العرب لأن كل رسول يكتب بلسان قومه الله جعل كتابه بلسان العرب ليفقهوه ويفهموه وتقوم عن حجة به وهو كلامه سبحانه وتعالى فأنزله بلغة اليهود التوراة وبات بني إسرائيل في ينطق بها النصارى الإنجيل فأنزل كل كتاب باللغة التي ينطق بها القوم الذين أرسل إليهم النبي فلما كانت العرب لها لسان ورسول منهم نزل بلغتهم وإن كان يعمهم ويعم غيره هو منهم وبينهم فنزل بلغتهم ثم تترجم المعاني من اللغة التي نزل بها إلى اللغات الأخرى للتفهيم والتوجيه والإرشاد وإقامة الحجة نعم متعدلة يعني معنى خير وأنزل ونحو ذلك من هم معنى خلق. يقول قائل ولا تعوى الله إن تخلق الله وجعلتم الله إن خلقتم الله يخلقكم حلما ويقول تعاقب وذلك وجعلوا ملائكة يحملون الترافق إناثا جعلوا ملائكة خلقوا الملائكة إناثا ما أصلح. المقصود أنه إذا كان متعلم حولين معناه التفسير والاعتقاد جعلوا ملائكة يعتقدوهم وخيرهم في أذهانهم وفي اعتقادهم كذا وكذا. لا تجعلوا الله لا تصيروا الله على أيمانكم لا تحتجوا بالأيمان ولا تقومونها رد الخير. نعم في تأتي من أخيره ومعنى اعتقد على حسب المقال. ما أقصد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة والشجرة على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن والنداء هو الكلام من بعد فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة كما يقول سمعت كلام زيد من البيت يكون من البيت باتجاه الغاية لا أن البيت هو المتكلم ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله وقد فرقوا بين الكلام على أصولهم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون فحرفوا وبدلوا كما أن كلام فرعون هو كلامه أنا ربكم الأعلى وقد كذب في ذلك وإذا قالوا إنه كلام الله ولو صدر من الشجرة الذين يقولون كلام الله ما صدر من فرعون هم فهذا مثل هذا معلوم أن الكلام الذي صدر من الشجرة الوادي هو كلام الله سبحانه وتعالى وليس كلام الشجرة ولا من نفس الوادي وإنما هو كلام الله فهكذا ما صدر الرب عز وجل من القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم موسى هو كلام الله عز وجل وليس صادرا من موسى ولا من محمد ولا من غيرهما من المخلوقين اما ما يصدر من فرعون او من زيد او عمر فمنسوب اليه فيلزمهم اذا قالوا ان كلام الشجر ينسب الى الله ان ينسبوا ايضا ما صار من فرعون الى الله وانه كلام فاذا كان كلام الله صار فرعون صادقا لانه كلام الله ان ربه الله ربنا الاعلى ولا يقصد هذا انما يريد نفسه انه هو ربكم الاعلى في فرعون فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله لهذا يستقيم تكميل الكلام طالع يصير خلقه فرعون مستقيم وكلام والله يعني أنهم في أنفسهم فرقوا فقال ذا كلام الشجرة وهذا كلام فرعون فتناقضوا منه. نعم. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. فإن قيل فقد قال تعالى إنه كما يقول تعالى فلما آتاها نودي من خاطئ الوادي الأيمن، يعني المناداة من خاطئ الوادي الأيمن سمعها من هذه الناحية، هو كلام الله عز وجل، أضره الله له من تلك الناحية، وليس كلام الناحية ولا كلام السنه ولا كلام الله سبحانه وتعالى. هو قال على كل شيء ما سمعه فرعون واسمعه موسى من اي مكان، كما اسمعه محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به جبرائيل، والله سلام عليه جبرائيل. لكن المتكلم به الله جل وعلا، وجبرائيل جل وعلا. كذلك يكون سمع من ذاك المكان هذا من قدرة الله جل وعلا، هو سمع من ذاك المكان سبحانه وتعالى، وهو له كلام الله، وهو كلام الله بلا شك. الذين يقولون يعني انه مثلا لا يستدلون على عدم العلو هو ممكن ان يقال مثل ما ان سبحانه وتعالى يجي يوم القيامه بفضل قضى بين عباده، ينزل بفضل بين عباده، ممكن ان يقال انه سبحانه وتعالى نزل من خاصة يقبل سبحانه وتعالى وصور فلكنا من هناك على هيئة يعلمها سبحانه وتعالى. ويمكن أن يقال أنه صدر الكلام والله جل وعلا تكلم به فوق العرش وصار وظهر لموسى من هناك من ذاك الكلام، سواء كان بيدي ملك تكلم به عن الله يعني مبلغا عن الله فيكون نطق به الملك وتكلم به الملك مبلغا، ثم نطق به جبريل مبلغا، وكما بلغ على محمد عليه الصلاه والسلام بلغه، هو كلام الله من حيث الابتداء، وكلام الرسول او جبرائيل او غيره من الملائكه من جهه التفريق، ولم ياتي في الله عن النزول. فبقي ان يقال انه كلام الله تكلم به، فلم يشاهده موسى ولكنه سمع الكلام من ذاك الجانب باذن الله سبحانه وتعالى، فهو كان ذاك الجانب ملكا يتكلم هناك فسمعه موسى، او كان نزول خاص كنزوله الى السماء الدنيا وكنزوله يوم القيامه نزول خاص، ولا يلزم منه عدم العلو فان النزول الخاص الذي ورد الله به يوم القيامه لا ينافي علوه وفوقيه سبحانه وتعالى، كما ان نزوله في سماء الدنيا لا ينافي علوه وفوقيته، وهو وقع العرش والنزول الذي اخبر به عن نفسه في سماء الدنيا والنزول الذي يكون يوم القيامه في القضاء لا ينافي العلو، فالعلو ثابت لله عز وجل على وجه اللائق سبحانه وتعالى، وهذا النزول الذي اخبرنا به أيضا لا يقوم به لا نكيفه ولا نعرف كيف يتوقع، قد يكون نزولا خاصا حصل به ظهور الكلام من ذاك الجانب مع علو المخلوقين، لا يشابه المخلوقين ولا يلزم على إثبات المخلوقين إذا صاروا في مكان لزم خلو المكان الآخر، هذا يلزم المخلوقين، أما في حقه سبحانه فلا يلزم لأنه ليس مثل المخلوقين ولا صفاته من صفات المخلوقين، فهو سبحانه ينزل يتمدى كما يشاء ووفق العبد سبحانه نزول يليق به لا يعلم كيفية تقوي الله سبحانه وتعالى، كذلك نزول يوم القيامة قضى بين العباد نزول يليق به لا يعلم عظمته لا يعلم كيفيته. نعم. وقد راجع الكلام التفسير على قصة موسى والنداء وسورة القصص وسورة طه وسورة النمل، ولم أجد كلاما شافيا في هذا واضحا يعني، وإنما عموم إطلاقات من ليس فيها الكلام الشافي، المقال يحتاج إلى مزيد من العناية من كتب أهل الحق في قصة موسى وخطاب الله له في السورة الثلاث سورة طه وقصص النمل، لكن فيما يظهر ويتبادر هو هذا أنه أمره الله له في ذاك المكان من ناحية الوادي، ويكون هذا بتبليغ ملك وبلغه كما يبلغ كما بلغ جبرائيل كما بلغ غيره من الرسل بعض الملائكة بما قد يمكنون به الأشياء، وقد يكون ونزول خاص سمعه موسى ولم يره، ولما قال الرؤية قال أنظر الجبل فإن استقر مكان سوف تراني، فلما تجلى رب الذي على الذكر قال موسى طائر، وسمع الكلام ولم يرى الذات، وهذا النزول خاص الله أعلم كيفيته سبحانه وتعالى، هل هو نزول الذات ولا ينافي العلو ولا اللواء والغالب والمستقر، او نزول بمعنى انزال ملك تكلم بكلامه سبحانه وتعالى واسمعه موسى نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وله لازم في هذا الصحابي قد يكون سمعه في مواضيع اخرى سبحانه وتعالى هذا يصدق عليه انه سمع كلام الله كلم الله موسى مثل ما كلم محمد صلى الله عليه وسلم ذو واسطه ما يلزم من هذا ان يكون رؤيه او ذات حضرت اليه لا المقصود انه سمع الكلام كلم الله موسى تكلم سواء من فوق او من اي مكان كما ان محمد سمع كلام الله وهو فوق السماوات حين فرض عليه الصلاه والسلام ولم يرى ربه فلا يلزم من الكلام الرؤية الله أعلم وهذا ممكن وممكن رواه كلام السلف وعن كلامه هو هذا كلام أهل التفسير هو هذا أنه ما يلزم من ذلك النزول عن العرش ولا مفارقة العرش كما قال في غير هذا من خلال النزول إلى سماء الدنيا ولكن كلامهم على أسفار الثلاث ليس بواضح وينبغي فإنهم ردوا على الإمامية والمبتدعة جميعا ولكن ليس هناك الجواب يعني الواضح ما يظهر لي في سورة الثلاثة وإمام القصص في هذا الكلام الذي سمعه موسى هو كلام الله بلا شك لكن هل هو كلام الله الذي تكلم به سبحانه فوق العرش وسمعه من هذه الناحية كما ظهر كلامه أم هناك كيفية أخرى حصل منها هذا الكلام كما يقال في النزول إلى سماء الدنيا هذا هو محل البحث والمعول احتجل بهذه الآية على نفس العلوم هم استاذ احتجل بهذه الآية على نفس العلوم ولكن لا يلزم من ذلك كما لا يلزم من تقول الرسالة إلى فهذه العلوم فالعلوم حاصل وما يقع من نزول إلى سماء الدنيا أو نزول يوم القيامة أو نزول يوم القيامة لا ينافي العلوم رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فان قيل فقد قال تعالى انه لقول رسول كريم، وهذا يدل على ان الرسول احدثه اما جبرائيل او محمد. قيل ذكر الرسول معرف انه مبلغ عن معرف ذكر الرسول معرف معرف أنه مبلغ عن مرسله لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه. وأضاف الرسول في إحدى الآيتين جبرائيل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا قوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول قال الشيخ أحمد ساكر: الآية التي ذكرها الشارح إنه لقول رسول كريم جاءت مرتين في سورة الحاقة، وليس فيما بعدها وليس بما بعدها الوصف بلفظ آمين آمين. والأخرى في سورة التكوير ثم بعدها ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. تعبير الشارح بقوله وأيضا فقوله رسول أمين فيه شيء من التساهل لم يرد به حكاية التلاوة وإنما أراد المعنى فقط. ولو قال وأيضا فوصف الرسول بأنه أمين كان أدق وأجود. كلام صحيح ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي قال هذا شعر امرئ القيس. ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال هذا كلام الرسول. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا كلام الله. كان عنده خبر ذلك وإلا قال لا أدري كلام من هذا. ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب. ولهذا من سمع من غيره نظما أو نثرا يقول له هذا قال هذا كلام الله إن كان عنده خبر ذلك وإلا قال لا أدري كلام من هذا. ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب. ولهذا من سمع من غيره نظما أو نثرا يقول له هذا كلام من هذا كلامك أو كلام غيرك. وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق. ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق ومرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب بل هو حق وصدق ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. والنزاع والكلام الأخير هو كلام السلف يتكلم إذا شاء الله يتكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى ومتى شاء. وليس معنى واحدة بل هو معاني فمعاني آيات الكرسي غير معنى حرية تعلكم أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم وعماتهم وهكذا ومعاني متعددة أنزله الله جل وعلا لبيان الحق للناس والتشريع للناس وإرشادهم إلى ما ينفعهم وهكذا ما جاء في التوراة وما جاء في الإنجيل كلام متنوع فليتعلق بقصص عن الأمم معنى وليتعلق بتحريم المحرمات معنى وليتعلق بالأوامر معنى وليتعلق بالجنة له معنى وليتعلق بالنار له معنى. فمن قال إنه معنى واحد فقد أعظم على الله ذريه وقد أتى بقول لا وجه له عند العقلاء بل هو من أكثر الأقوال وأضلها. فليس ما يقول عاقل إن قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مثل قوله تعالى في الآية الأخرى ثبت أبي لهب وثب إلى آخره. ولا يقول عاقل إن قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم مثل قوله إن في ذلك لذكرى إن في ذلك آية إنه لقول رسول كريم وما أشبه ذلك. نعم هو معاني متنوعة أرسل الله بها أنبياءه ورسله لإرشاد البشر وتوجيه البشر إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم. وأشمل هذه الكتب وأعظمها القرآن العظيم وأشملها وأشرفها وأبلغها وأعظمها إعجازا. نعم يعني كلمة بأنه غير مخلوق لأنه غير مختلف للتلبيس يعني للتلبيس تكلم بالسؤال الله حتى يظن جاهل أنه موافق لأهل السنة. نعم نعم الله ما يقال خلق هذا اختلق على الكلام اختلق واختلق هذا المعروف يا كل. نعم لو قيل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قول رسول الكريم الرسول قاله من أنبيائه فكان أولى أن يقال أن جبريل أيضا قاله من أنبيائه. ما يستقيم هذا لأنه هو المعطي لأن خبر عن هذا وهذا خبر عن رسولين. نعم والنزاع بين أهل القبلة ثم ما يقال قال رسول قال محمد قال جبريل من الرسول يبلغ عن المرسلين. نعم. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترا عما لا ينازع مسلم في بطلانه مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا عن سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن عقلهم جلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع ولو تركوا الشرائع بجمع لا شرائع لا كنت من السواء نعم نعم متقارب نعم لا أقول معنا متقارب شاء الله نعم نعم. ولو ترك الناس على تركة ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه ففرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله بهذا المعنى ما رواه مسلم الصحيح عن عياض بن حمار الجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا وحرمت عليهم ما أهلت لهم. نعم. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلامه أن نوع كلامه قديم يعني مو كل كلام قديم، ليس الكلام نوع كلام قديم لم يزل يتكلم سبحانه وتعالى، لكن ليس جميع الكلام قديم، وهناك كلام صار وتكلم به الرب عز وجل قبل بعد أن يتكلم به سبحانه وتعالى، مثل كلام مع موسى والكلام مع محمد والكلام مع آدم والكلام يوم القيامة للناس ويوم في الجنة، كل هذا كلام جديد. وهذا ما نقوله ما يأتي من ذكر الرب المحدث عند جمع من العلم المحدث يعني جديد نزل وصار بعد أن لم يخلق تكلم الله به أخيرا ولم يتكلم به سابقا. وأما من قال إن هذا كان كله قديم وأن معنى قائم بالله قديم ثم أنزله بعد ذلك هذا نقبح الغلط والضلال. الله جل لم يزل يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، ولم يزل يقول متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، فليس بأخرس لا يتكلم، ولو كان كذلك كان عيبا وقدحا في إلهيته سبحانه وتعالى. وقد عاب الله الأصنام بأنها لا تتكلم ولا تعي ولا تفهم ولا تنفع ولا تضر. نعم. ولكن قال: إنه قليل إن الله يعلم ماذا يتكلم به. يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لكن ما هو بمعنى هكذا. يعلم ما يكون في الجنة ويعلم ما يكون يوم القيامة، ولكن علم غير الوجود. مثل ما أنه يعلم أعمال العباد ويعلم الشقي من السعيد والصالح من الفاسد والموحد من غيره، لكن لا يؤخذهم بهذا العلم حتى يعملوا، إذا عملوا تعلق بذلك الثواب والعقاب، ويعلم أن أبا لهب شقي وأن أبا جهل شقي وأن أبا بكر الصديق سعيد، ولكن بعدما وجد منه هذا استحق من أطاع الثواب واستحق من عصى العقاب. هو لا يؤاخذ بما علم ولكن يؤاخذ بما فعله المكلف بعد ذلك. نعم. ليس من أسماء الله معروفة، لكن يؤتى به للرد على من قال بفضل القرآن، هذا مقصود يؤتى من باب الرد، مثل ما يبقى شيء موجود للرد على من أنكر وجوده. نعم. نعم. كثيرا من في كلام البدع غالب. نعم. والسفان الحمد لله قديم الباقي، هذا هو من الكلام. نعم. وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، لأن قديم لا يلزم من قدم كل الأزلية، كل ما كل شيء مضى عليه دهر حتى صار بعده شيء جديد قيل له قديم، كما قال العظم القديم، وقال العظم القديم إذا جاء العظم الجديد. هكذا يقال الثوب جديد يتوسخ سحل وعود. ولهذا جاء في النصوص الأول الأول لا لم يسبق شيء الأول والآخر القيوم الذي يعني لم يزل كذلك الأزلي والمستقبل نعم الله لا إله إلا هو الحي القيوم القيام القيم نعم وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رحمه رضي الله عنه في الفقه الأكبر فإنه قال والقرآن في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق يعني مهما كان التصرف ما في الصدور أو في الصحف أو في حين التلاوة كله كلام الله عز وجل لا يختلف هو في الصدور المحفوظ هو كلام الله مسموع كلام الله مقروء من قاري كلام الله مكتوب كلام الله منزل هو كلام الله جل وعلا لكن صوت المخلوق لفظ المخلوق الذي خلقه الله هذا هو لفظ المخلوق اما المصوت به والملفوظ به هو كلام الله عز وجل نعم القرآن غير مخلوق نعم القرآن منزل او لا نعم القرآن ذات القرآن يقال منزل ويقال ملفوظ به ويقال مكتوب ويقال محفوظ صحيح نعم الألفاظ مخلوق أصواتنا نعم لما قال لها قحطاني وأصواتنا والرق مخلوقان نعم لا قال مراد الصوت نعم وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره عن فرعون وإبليس فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق والقرآن كلام الله لا كلامهم وسمع موسى عليه السلام وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا ويقدر لا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا ويتكلم لا ككلامنا انتهى فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته يعلم منه أنه حين جاء يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه أنه معنى واحد قائم بالنفس فعلم ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه أنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور ألا تريدي وغيره وقوله هذه أشياء زينها الشيطان لبعض الناس وقالوا إن القرآن حكاية هذا المفروض حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله وكلام الله معنى قائم بالله هذا من أقبح الكلام وأحسدف فالكلام الذي قائم بالذات غير الكلام اللي يسمع وكلام الله سمعه أنبياؤه سمعه موسى سمعه المسلمون سمعه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به السماء ويسمعه الناس يوم القيامة يسمعه أهل الجنة غير المعنى قائم بالله نعم هذه الشيخة لا توقف النقاط هنا الذي ناداه الله لا لا لأنه وعد 40 ليلة نعم وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته وأنه يتكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيئا بعد شيء فهو حق يجب قبوله وما يقوله من يقول إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف فهو حق يجب قبوله والقول به فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب والعدول عما يرد بالشرع والعقل من قول كل منهما. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإثم: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأثير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا، وكذلك سائر الصفات. وهل يعقل فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبت صفة غيره. فلينتهوا عن هذا الشيء. فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا يلزمه فيما أثبتون أو ما فروا منه هم غيره. وكذلك هكذا كلهم إذا قالوا أن نفينا الكلام لألا يشابه المخلوقين، قيل لهم أنتم أثبتتم شيئا، ماذا أثبتتم؟ أثبتتم العلم؟ هل علمه كعلم المخلوقين؟ قالوا لا. يقال الكلام كذلك. أثبتتم إرادة؟ قالوا نعم. هل إرادة مثل إرادة المخلوقين؟ قالوا لا. فكذلك الله، هكذا الاستواء، وهكذا الرحمة، وهكذا الغضب، وهكذا الكراهة. هل السنة والجماعة يثبتون صفاته لكن على وجه لا يشابه في غيره سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية عظيمة محكمة قاطعة تبطل شبه المشبهين وضلال الضالين وتشبيه الملبسين. نعم. قولكم يا شيخ هذا يلزم سوى الحوادث من رب سبحانه وتعالى، وهذا قد نفي بتفصيل. هذا كلام مجمل، يعني قيل الحوادث من الصفات، قيل هذا صفات، الصفات ثابت لله، وصفته لها حوادث لا اصل لها للتنفيذ والتلبيس. وان اردتم الحوادث ان صفات المخلوقين لا تقع به، وان ما يقع المخلوقين من نقص لا يحل بالله، من بكاء ومن كلامهم هم ومن افعالهم هم ومن دمائهم ومن اشياء ما يقع للمخلوقين فلا حد. او انه تقصد شيء لم يكن مخصوصا به قبل ذلك. المقصود جنس الشيء الذي لا يليق به سبحانه وتعالى، لو يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. نعم. الحوادث لها معنيان، يعني حوادث من صفات المخلوقين هذه لا تحل به سبحانه وتعالى، وحوادث معناها صفات تجدد يفعلها اذا شاء. خلق ادم بعد ان لم يخلقه، هذا وصف الخلق، كما خلق السماوات قبل ذلك وتجدد خلق ادم، ثم خلق بعد ذلك غير ادم، هذا وصف تجدد فعل. وهكذا كلام تكلم قبل خلق ادم، تكلم حين خلق ادم، تكلم مع موسى، تكلم مع محمد، هذه صفات متجدده. نعم. لا شاعرهم معروف بهذا ولا معتزله، لا يثبتون شيء من الصفات ابدا، لكن معروف المعروف هذا هم الأشاعرة يثبتونه لكن له فيه بعض التأويل لهم من السنة السبع. فلا فإنهم إذا قالوا يعلم لا تعلمنا وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره فلا يثبتوا صفة غيره عندكم كذا فإن قالوا وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره فلينتهوا عن هذا الشيء. فإنهم إذا قالوا يعلموا لا تعلمنا قلنا ويتكلموا لا تتكلموا يلزمه فيما أثبتونه وفيما فروا منه هم غيرهم. وكذلك هكذا كلهم إذا قالوا إن نفينا الكلام لألا يشابه المخلوقين قيل لهم أنتم أثبتتم شيئا ماذا أثبتتم؟ أثبتتم العلم؟ هل علمه كعلم المخلوقين؟ قالوا لا يوقع في الكلام كذلك أثبتتم إرادة؟ قالوا نعم هل إرادة مثل إرادة المخلوقين؟ قالوا لا فكذلك الكلام هكذا الاستواء وهكذا الرحمة وهكذا الغضب وهكذا الكراهة هل السنة والجمال يثبتون صفاته لكن على وجه الله وشعر يوفيه غير سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ليس كذلك شيء وهو السميع البصير هذه آية عظيمة محكمة قاطعة تبطل شبه المشبهين وضلال الضالين وتشبيه الملبسين نعم قوله الشيخ هذا يلزم سوى الحوادث لرب سبحانه وتعالى وهذا قد نفي بتفصيل هذا كلام مجمل يعني قيل بالحوادث انها صفات قيل هذا صفات الصفات ثابت لله فتكون لها حوادث لا اصل لها للتنفيذ والتلبيس وان اردتم الحوادث ان صفات المخلوقين لا تقع به وان ما يقع المخلوقين من نقص لا يحل بالله من بكاء ومن كلامهم هم ومن افعالهم هم ومن دمائهم ومن اشياء ما يقع للمخلوقين فلا حق او انه تقف بشيء لم تنقص التنبيه قبل ذلك المقصود جنس الشيء الذي لا يليق به سبحانه وتعالى له يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كلام مجمل نعم الحوادث لها معنيان حوادث من صفات المخلوقين هذه لا تحل به سبحانه وتعالى وحوادث معناها صفات تجدد يفعلها اذا شاء خلق ادم بعد ان لم يخلقه هذا وصف الخلق كما خلق السماوات قبل ذلك وتجدد خلق ادم ثم خلق بعد ذلك غير ادم هذا وصف تجدد في العلم وهكذا الكلام تكلم قبل خلق ادم تكلم حين خلق ادم تكلم مع موسى وتكلم مع محمد من هذه الصفات المتجدده نعم الأشاعرة هم معروف بهذا أو المعتزلة لا يثبت شيء من الصفات أبدا لكن المعروف في هذا هم الأشاعرة يثبتونه لكن له فيه بعض التأويل لهم من الصفات السبع لكن يقول حكاية هم لقوا كلام الرب يقول حكاية عن كلام الرب ويجعل كلام الرب بمعنى القائم بذاته هذا باطل وهذا كلابية مثلهم اختلفوا في اللفظ كلابية قالوا حكاية أو عبارة وشريعة قالوا القول الثاني نعم وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر فهل يقول عاقل أنه صلى الله عليه وسلم عاد بمخلوق بل هذا كقوله أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وكقوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وكقوله وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا كل هذه من صفات الله تعالى وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها وإنما أنا أشير إليها هنا إشارة طيب الله جزاه الله خير وكما يرى شرف من كلامه ابن كثير قال المواضع قال شيخنا ابن كثير ومن كلامه ابن كثير لا بأس به رحمه الله نعم ترى على نهج ابنه. وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد. على تكلم على لا في الأوجه صحيح رواه أحمد وابن السني عن عبد الرحمن ابن حنبش مرفوعا بسند صحيح. عن حنبش؟ نعم. رواه أحمد إيش؟ رواه أحمد وابن السني عن عبد الرحمن ابن حنبش مرفوعا بسند صحيح. هذا الشيخ ولا أحمد جاكر؟ ولا شناف؟ نعم؟ نعم. أحمد جاكر نفس أحمد جاكر. معكم؟ نعم. وروى أبو موسى المديني أيضا ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عنه. عندك تقريب شيخ عبد الرحمن حنبل مشهور ولا موجود؟ عبد الرحمن بن حنبش. نعم. روى كذا كبير أحمد ومسلم أبو موسى المديني حافظ المديني. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه المعاني مبسوطة بمواضعها، وإنما أنا أشير إليها هنا إشارة. وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد. وكقوله: أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر. وكقوله: وأعوذ بعزة الله وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر. وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت ماء. كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول. وهذه العبارات مخلوقة، وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديته بها. فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرانية فهو توراة. فاختلفت العبارات للكلام، قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. وهذا الكلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله: ولا تقرب الزنا، هو معنى قوله: وأقيموا الصلاة. ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين. ومعنى سورة الإخلاص هو معنى ثبت يدا أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان يحتمل هذه المعنى. وعلى كل حال هذا قول فاسد، لأن كلام الله معنى قائم بالله، وأنه يختلف باختلاف الألفاظ والعبارات والدلائل، هذا من أفسد الأقوال عقلا وشرعا. فإن الواحد منا لو كان كلامه لا يتغير ولو كلامه واحد لكان نقصا حقه، وكان آية عبرة. فإن المعاني تختلف، وتختلف ألفاظها ودلائلها. فالزعم بأن الكلام معنى واحد قائم بالله وإنما تختلف عن التعابير، هذا يفسد الأقوال. ثم هو يحتمل أن يكون معنى الكلام واحد كما قال الشارع، يكون معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في زعم هؤلاء هو معنى سبك الرعاة الذهب، ومعنى والعصر من يسر. هذا لا يقوله عقل، إن تأمل ما يقول لم يقل هذا، إنما يقوله من لا يعقل. والمعنى الثاني أن يقال إن جميع الكتب متحدة في المعنى، وأن آية الكرسي في القرآن موجودة في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وغير ذلك، وهكذا ثبت وهكذا والعصر وهكذا. فإن عبر عن هذه السور وهذه المعاني العربية صار قرآنا، وإن عبر عنها بعبرانية صارت التوراة وهكذا. وهذا أيضا فاسد، فإنه يجب عليها أن تكون شرائعنا في شرائعهم، وأن يكون ما أمرنا به هو مقدور، وما نهينا عنه هو منوع عنه. والله يقول لكل شيء شرعته، ومن هذا يقول في الفاتحة لم يجد في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن الكريم. فعلم بهذا أن هذا قول فاسد من جميع الوجوه، لا من جهة اتحاد معنى الكلام ولا من جهة تنوع الكلام، فهو فاسد. والصواب أن الله جل وعلا يتكلم إذا شاء، وأن التوراة غير الإنجيل والإنجيل غير الزبور، الزبور غير القرآن، والقرآن غير صحيح موسى وإبراهيم إلى غير ذلك. وأن الكلام معنى ولفظة، تكلم الله بها عز وجل، فهو تكلم بالتوراة تكلم بالإنجيل معنى ولفظة حرفا وصوتا، وهكذا القرآن، وهكذا كلامه سبحانه يوم القيامة حين يخاطب أهل الجنة وحين يخاطب آدم أخرج بعث النار، كلامه يسمع، كلامه له معنى، يسمعه آدم ويعيد. وهكذا كلامه على الجنة، وهكذا كلامه مع الناس، ما من أحد إلا سيكلمه ربه لك بينه وبينه جمال، كلام مسموع، يسأله ماذا فعلت، ماذا فعلت يوم كذا وكذا، وماذا صار يوم كذا وكذا، ويقول أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول يا ربنا ومن نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ قال أنا أعطيكم أفضل من ذلك، معنى غير معنى والعصي وغير معنى كذا وكذا. قال وما هو أفضل؟ قال يا ربنا هو أفضل منك يا ربنا. قال وحل عليكم الرضوان فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا في لا يخفى على من له أدنى مشكلة من العقل. نعم وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف، والحق أن التوراة والإنجيل ثم أيضا هذا الفرار هم أخذوا من هذا الفرار من التشبيه، وأن إذا قلنا أنه معاني وأنه يتكلم بألفاظ كنا مثبتين لأن الأدلة بخطة، وهذا من ضلالهم وجهلهم. فيقال لهم أيضا المعاني لا تقوم إلا به لمن يفهمها ويعقلها، إذا كان كلام الله له معنى ويعبر بكذا ويعبر بكذا، هذا لا يعقل إلا فيما يعقل، فيما يفهم، فيما له علم. فالحجر والشجر لا يقال إنه يفهم كذا ويفهم كذا ويعقل كذا ويبدو في نفسه معاني يعبر عنها بكذا ويعبر عنها بكذا ويعبر عنها بكذا، وهكذا البهيمة ويقال فيها انها تفهم كذا وتعبر عنها كذا ويعبر عنها بكذا ويعبر عنها بكذا. فاذا قلتم هذا معناه ان هذا تشبيه لله للجمادات ولكل ما يميزه الله عنه سبحانه وتعالى من الحيوانات. والحق ان التوراه والانجيل والزبور والقران من كلام الله حقيقه، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء. ويتنوع، ما هو معنى واحد، يتنوع. معنى قل هو الله أحد غير معنى ثبت جاء تذهب، معنى الله لا إله إلا هو غير معنى والعصر من الإنسان الفسق، ومعنى والعصر وأسباه غير معنى حجرت عليكم أمهاتكم وبناتكم، كل له معنى. هذا مخلوق مخالف المعنى الآخر مخالف له. فلا يقول عاقل إن هذه معناها واحد أبدا، ما يقول لا إلا ما يقول هذا إلا كان لا عقل له. المقصود يعني لا يتنهى لا ينتهي لا ينتهي يعني كلام كثير كلام الله لا يقف عند حد. فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في هذا ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم وليس هو كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته، بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر وهو في هذه المواضع. ولو كان